بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله عبيد الله ابن عبد الله عبيد الله ابن محمد ابن محمد ابن بطة العكبري رحمه الله تعالى في كتابه الإبانة الكبرى الذي ألفه رحمه الله تعالى في بيان الفرقة الناجية التي حث رسول الله صلى الله عليه وسلم على التمسك بها، والتي هي على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم، لأن الله وعدهم على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أن يدخلهم الجنة، ولا نزال نعرض الآثار الواردة عن الصحابة رضوان الله عليهم وعن التابعين من بعدهم وأتباع التابعين من أئمة الهدى والعلم واليقين، نعرض هذه الآثار سائلين الله تعالى أن يوفقنا لفهمها ولإدراك معانيها وللعمل بها، إنه خير مسؤول. اقرأ يا بكر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف في كتابه الإبانة الكبرى: باب ما أمر به من التمسك ما أمر به من التمسك بالسنة والجماعة والأخذ بها وهضم لزمها. يعني ما جاء من الآثار في الأمر بهذه الأمور. نعم. الحديث 244. قال حدثنا جعفر القافلاني قال حدثنا الصاغاني قال حدثنا إسحاق بن عيسى قال حدثنا محمد بن عدي عن ابن سيرين قال: الرجل ما كان مع الأثر وهو على الطريق. يعني الرجل إذا كان متمسكا وسائرا على الأثر فهو يسير على نفس الطريق الصحيح. نعم. حديث 245. قال حدثني أبو يوسف يعقوب بن يوسف قال وأخبرني محمد بن الحسين قال حدثنا أبو بكر بن أبي داود السجستاني قال حدثنا محمد ابن بشار قال حدثنا معاذ قال حدثنا ابن عون عن محمد ابن سيرين قال كانوا يقولون إذا كان الرجل على الأثر فهو على الطريق. يعني إذا كان متمسكا بالأثر فهو على الطريق. نعم. حديث 246. قال حدثنا أبو القاسم حفص ابن عمر قال حدثنا أبو حاتم الرازي قال حدثنا محمد ابن عمرو الطيالسي قال حدثنا بهز بن أسد عن فضالة عن الحسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عمل قليل في سنة خير من عمل كثير في بدعة. نعم، يعني الاقتصار في العمل على ما جاءت به السنة خير من الاكثار في الأعمال المبتدعة. نعم. حديث 247. قال حدثنا أبو عيسى موسى ابن حماد الفسطاطي محمد الفسطاطي. نعم. قال حدثنا يحيى ابن جعفر الواسطي قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا عوف عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عمل قليل في سنة خير من عمل كثير في بدعة. نعم، لأن العمل بالسنة فيه إثبات الأجر من الله تعالى ومضاعفته والعمل وثواب من يعمل به، بخلاف العمل بالبدعة فإن من يعمل بالبدعة يحصل على شرها ويحصل على شر من يعمل بها إلى يوم القيامة. نعم. وكل بدعة ضلالة. حديث 248. قال حدثنا أبو عيسى قال حدثنا يحيى بن جعفر قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا سعيد عن قتادة قال قال ابن مسعود رضي الله عنه: عمل قليل في سنة خير من عمل كثير في بدعة. حديث 249. قال حدثنا أبو العباس العسكري العسكري قال حدثنا أحمد ابن ملاعب قال حدثنا محمد ابن مصعب قال حدثنا روح بن مسافر عن الأعمش عن مالك بن الحارث عن عبد الرحمن بن يزيد قال قال عبد الله الاقتصاد في السنة خير من الاجتهاد في البدعة وكل بدعة ضلالة. حديث 250. قال حدثنا أبو القاسم حفص بن عمر قال حدثنا أبو حاتم قال حدثنا عبدة بن سليمان قال أخبرنا ابن المبارك قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن مالك بن الحارث عن عبد الرحمن بن يزيد قال قال قال عبد الله الاقتصاد في السنة خير من اجتهاد في بدعة. نعم. حديث 251. قال حدثنا أبو القاسم حفص بن عمر قال حدثنا أبو حاتم قال حدثنا روح الحراني قال حدثنا موسى ابن أعين قال أبو حاتم وحدثنا عيسى ابن محمد قال حدثنا ضمرة جميعا عن ابن شوزب. نعم. عن مطر الوراق قال: عمل قليل في سنة خير من عمل كثير في بدعة، من عمل في سنة قبل الله منه، ومن عمل في بدعة الله عليه يدعه ومن عمل في بدعة الله عليه بدعته رد الله عليه بدعته لأن السنة يقبلها الله وأما البدعة فيردها، والسنة يؤجر الله عاملها ومن يعمل بعده إلى يوم القيامة، وأما البدعة فإنه يحمل وزرها إلى يوم القيامة. نعم. حديث 252. قال حدثنا أبو عمرو عثمان بن أحمد بن عبد الله قال حدثنا جعفر بن محمد الخياط وحدثنا أبو علي محمد بن إسحاق قال حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن النصر قال حدثنا عبد الصمد ابن يزيد الصائغ قال سمعت الفضل ابن عبا ابن عياض يقول عمل قليل في سنة خير من بدع من عمل كثير في بدعة. نعم. حديث 253. قال حدثنا أبو القاسم حفص بن عمر قال حدثنا أبو حاتم قال حدثنا عبدة ابن سليمان والحسن بن الربيع واللفظ لعبدة قال اللفظ لعبدة لحفصة لعبدة لعبدة واللفظ لعبدة. نعم. قال أخبرنا ابن المبارك قال أخبرنا الربيع بن أنس عن أبي داود عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال عليكم بالسبيل والسنة فإنه ما على الأرض عبد على السبيل والسنة. عليكم عيد العبارة. قال عليكم بالسبيل والسنة. بالسبيل والسنة. فإنه ما على الأرض عبدا على السبيل والسنة ذكر الله في نفسه فاقشعر جلده من خشية الله إلا كان مثله كمثل شجرة قد يبس ورقها فهي كذلك حتى أصابتها ريح شديدة فتحات ورقها إلا حط الله عنه خطاياه كما تحات تلك الشجرة كما تحات ورقها وإن اقتصاد في سبيل وسنة خير اجتهاد في خلاف سبيل وإن اقتصادا في سبيل وسنة خير من اجتهاد في خلاف خير من اجتهاد في خلاف سبيل وسنة خير من اجتهاد في خلاف في خلاف في خلاف سبيل وسنة السبيل والسنة. نعم. فانظروا أن يكون علمكم إن كان اجتهادا وانظروا إن كان أين يكون علمكم أن يكون علمكم إن كان اجتهادا واقتصادا أن يكون ذلك على منهاج الأنبياء وسنتهم. حديث 254. قال حدثنا أبو عبد الله محمد ابن مخلد العطار قال حدثنا عمر قال حدثنا عمر عمر بن موسى قال سمعت بشر بن الحارث يقول كان أبو الأحوص يقول لنفسه يا سلام تم على سنتي يا سلام تم على سنة خير من أن تقوم على بدعته، يعني يخاطب نفسه كأنه يقول يا سلام يا نفسي. ماذا أعيد العبارة؟ قال حدثنا القافلاني قال حدثنا محمد ابن إسحاق قال حدثنا روح ابن عبادة روح ابن عبادة قال حدثنا هشام عن محمد عن شريح أنه نعم. أنه كان يقول إنما أكتفي الأثر فما وجدت قد سبقني به فما وجدت قد سبقني به يعني الصدر الأول سبقني به الصدر الأول نعم الصدر الأول حدثتكم به نعم حديث 256 قال حدثنا أبو بكر أحمد ابن سليمان قال حدثنا محمد ابن عثمان العبسي قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا ابن إدريس قال سمعت أبي قال إياس بن معاوية تدري ما القضاء نعم قلت ما القضاء قال إياكم وما ينكره الناس وعليكم بما يعرفه الناس يعني فيما قدره الله وقضاه ابتداء وقديما نعم حديث 257 قال حدثنا أحمد ابن سليمان قال حدثنا أحمد ابن أبي العوام قال حدثنا أبو الجواب قال حدثنا جعفر الأحمر عن ابن حمزة عن إبراهيم قال لو أن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم مسحوا على ظفر لما غسلته التماس لو أن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم مسحوا على ظفر لما غسلته التماس الفضل في اتباعهم لما غسلته في اتباعا غسلته التماس الفضل لما غسلته قط ما في قط ولا شيء طيب عيد العبارة لو أن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم مسحوا على ظفر لما غسلته التماس الفضل أيوة. في اتباعهم نعم حديث يعني لأبقيته كما هو ولم أغيره كل ذلك اتباعا لفضلهم نعم حديث 258 قال حدثنا القافلاني قال حدثنا الصاغاني قال حدثنا إسحاق ابن عيسى قال حدثنا شريك عن أبي حمزة عن إبراهيم قال لو بلغني أنهم لم يجاوزوا في الوضوء ظفرا لما جاوزته يعني تمسكا بالسنة نعم لما جاوزت وكفى بنا على قوم على قوم إدراء إدراء أن نخالف أعمالهم. وكفى بنا على قوم إدراء أن نخالف أعمالهم. نخالف أعمالهم يعني ويكفينا أن نتمسك وأن نبقى على ما كان عليه القوم من قبلنا، كل ذلك لنبرئ لتكون أو ليكون لهم إبراء لذمتهم. نعم. حديث 259. قال حدثنا أحمد بن سلمان قال حدثنا الحسن بن مكرم قال حدثنا مكرم قال حدثنا شبابة ابن سوار قال حدثنا أبو رفاعة العمري عبد أبو رفاعة العامري نعم عبد القاهر قال سمعت الشعبي يقول نزل المسح من السماء. نزل المسح يعني المسح على الخفين من السماء. حديث 260. قال حدثنا حديث 260. قال حدثنا أحمد بن سلمان قال حدثنا محمد بن غالب قال حدثنا أبو حذيفة قال حدثنا سفيان الثوري عن الحسن عن الشعبي قال المسح على الخفين أفضل من الغسل لأن المسح سنة والسنة أفضل لأن المسح سنة والسنة أفضل. قال بالنسبة للغسل كأن غسل الرجلين وإن جاء به القرآن وهو عزيمة، والمسح على الخفين حكم جاء على أنه رخصة، فهنا يرى أن العمل بالرخصة أفضل من العمل بالعزيمة، هذا ما يراه. والذي يظهر الله أعلم أن كل من العمل بالمسح بالرخصة والعزيمة خير من أمر الشريعة وهو خير. حديث 201. لكن لما أنكر المسح على الخفين طوائف خرجت على أهل السنة، لذلك أكد العمل بها يعني بهذه السنة، ورأى أن إعمالها خير من إهمالها. نعم. حديث 261. قال حدثنا أبو محمد السكري قال حدثنا أبو يعلى الساجي يعلى الساجي نعم يعلى السياجي حدثنا أبو يعلى السياجي الساجي الساجي الساجي قال حدثنا الأصمعي قال حدثنا المعتمر ابن سليمان قال ما بلغ أبي أمراني ما بلغ أبي أمراني إلا أخذ بأشدهما إلا ما بلغ أبي أمران إلا أخذ بأشدهما إلا المسح على الخفين فإنه كان يمسح يعني فإنه كان يعمل به ويقدمه على مسح الرجلين لأنه رخصة. نعم. قال الشيخ يريد بذلك اتباع السنة. نعم. حديث 262. قال حدثنا حفص بن عمرو بن عمر قال حدثنا أبو حاتم قال حدثنا محمود بن خالد السلمي قال حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن عبيدة بن أبي لبابة عن عبيد عبيدة عبدة ابن أبي لبابة أو عن عبدة ابن أبي لبابة عبدة ابن أبي لبابة نعم قال إني لأبادر الحديث ليس الخفين تشديدا للسنة إني لأبادر الحدث لبس الخفين إني لأبادر الحدث بالمسح على الخفين لبس الخفين أو إني لأبادر الحدث لبس الخفين لبس الخفين يعني ليمسح على قدميه تشيدا للسنة ويفعل ذلك تطلعا لتطبيق السنة نعم حديث 263 قال حدثنا النيسابوري قال حدثنا أبو يعقوب يوسف ابن سعيد ابن مسلم قال حدثنا حجاج عن ابن جريج عن إبراهيم ابن ميسرة عن عبيد ابن سعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب فطرتي فليستن بسنتي من أحب فطرتي فليستن بسنتي فهذا حث منه صلى الله عليه وسلم على التمسك بالفطرة يعني بأعمال الفطرة التي جاء فيها قول الله تعالى فطرة الله التي فطر الناس عليها نعم والتي جاءت الأخبار بتسميتها من الفطرة كالحداد وقص الشوارب وقص الأظافر وحلق العانة الإبط وحلق العانة نعم قال الشيخ فقد ذكرت في هذا الباب ما قاله المصطفى صلى الله عليه وسلم وأمر به أصحابه والتابعين بعدهم بإحسان من لزوم السنة واتباع الآثار ما فيه بلاغ وكفاية لمن شرح الله صدره ووفقه لقبوله فإن الله عز وجل ضمن لمن أطاع الله ورسوله خير الدنيا والآخرة نعم فإنه قال ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وتوعد من خالف ذلك وعدا عنه وتوعد من خالف ذلك وعدل عنه بما نستجير بالله منه ونعوذ به ممن كان موصوفا به فإنه قال ومن يشاكك الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا فرحم الله عبدا لزم الحذر واختفى الأثر ولزم الجادة الواضحة نعم وعدل عن البدعة الفاضحة نعم حديث 264 بس والله سبحانه وتعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد الحمد لله رب العالمين.